بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 16. لا يزال الحديث موصولا حول ضوابط الفتيا والفتوى في حلقتها 16. الإفتاء عبر وسائل البث المباشر، وعلى سبيل المثال نحن هنا في أيام الاثنين والخميس عندنا حلقتان للفتوى على الهواء مباشرة، نخاطب أحباءنا في الله المتابعين لنا حيثما كانوا عبر العالم. هل الإفتاء عبر وسائل البث المباشر، إفتاء عن بعد، أين موقعه من الحلال والحرام؟ أين موقعه من الخطأ والصواب؟ لا شك أن الإفتاء عبر وسائل البث المباشر عن بعد له محاسنه وله مساوئه. من محاسنه تيسير الفتوى، ارفع تليفون ولا افتح لابتوب، افتح كمبيوتر، تابع، تلاقي نفسك يعني على صلة بالعلم، إشاعة العلم الشرعي بين الناس، تعزيز وحدة الأمة الإسلامية، تسهيل التواصل بينها وبين شيوخها وعلمائها والتعريف بهم وزيادة تأثيرهم في المجتمع دون انتقال من بلد إلى بلد. ففي خلال أزمة كورونا، لولا أن الله جل جلاله يسرنا هذه الوسائل لكانت حركة الدعوة أن تتوقف، لكن سبحان الله كأن المجهود تضاعف والثمرة تضاعفت أيضا، وأصبح الناس وهم في بيوتهم يتابعون حلق العلم، يتابعون شيوخهم حيثما كانوا، فتجلس في مكانك هنا يسمعك الآن، يسمعنا الآن بعض الناس من روسيا، أستراليا، الصين، اليابان، القاهرة، الشرق، أوروبا، وأنت لم تنقل قدما. كأني أرى في هذا بعض تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت من وبر ولا حجر ولا مدر إلا دخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. أيضا أتاح للعلماء وللدعاء يسر المعرفة بأحوال المسلمين وما يتعرضون له في مختلف المواقع من التحديات والمشكلات بصورة أفضل وبصورة أيسر. هذا على الجانب الإيجابي، لكن لا شك في جانب آخر سلبي: تعارض بعض الفتاوى في المسائل المتجانسة وما يفضي إليه ذلك من البلبلة والحيرة. وهو الناس قاعدين وبسهولة يسمع هنا وهنا وهنا وهنا، والاجتهادات تتفاوت والناس يتحيرون، ومش كل واحد يستطيع الفهم أن مسائل الاختلاف لا يضيق فيها على المخالف، ولا يحملك تعدد الاجتهادات فيها على الحيرة والاضطراب. لو أراد ربك أن تكون النصوص كلها قرآنا وسنة على نحو لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك، لكنه أراد أن يكون بعضها قطعيا في فهمه تجتمع الأمة عليه، وبعضها ظنيا في فهمه في دلالته مثل السعة والمرونة في الشريعة. إذا ضاق الأمر بالأمة في مذهب التمست السعة والمرونة في مذهب آخر في ضوء ما ترجحه الأدلة ويحقق المصلحة العامة لجماعة المسلمين. أحيانا أيضا من مساوئ الإفتاء عن بعد انتشار فتاوى شاذة بين الناس. أحيانا فتوى شاذة تلف يعني تطوف العالم كله، تنتقل من صقع إلى صقع ومن قطر إلى قطر، والفتوى شاذة ولا ينبغي أن تتابع. وقلنا إن زلات العلماء وشذوذاتهم لا ينبغي أن يتابعوا عليها ولا أن ندخلها في نسيج الدين، وقد علمنا أنها من قبيل الزلل البحت والخطأ المحض، صيانة للدين وصيانة لجناب الشريعة أن ندخل فيها ما ليس منها. وفي المقابل كما قلنا لا ينبغي أن يهدم أصحابها بسببها، فالماء إذا بلى قلتين لم يحمل الخبث، ومن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط صلوات ربي وسلامه عليه. الترويج لأفكار بدعية وفتاوى ضل أحيانا كل واحد عنده منبر، أقصد منبر تقني كهذا المنبر، وهو ليس على هدى وليس على سبيل المستقيم، ويطير شذوذاته ويطير ضلالاته يعني فتطوف العالم وتنتقل من مكان إلى مكان. أحيانا من مساوئ البث عن بعد عدم مراعاة أحوال كل بلد وظروف كل مجتمع. نحن هنا نعيش في هذا المجتمع نعرف ظروف الناس من حولنا، لكن يعني يستمع إلينا أناس من أقطار مختلفة لهم وقائع وأحوال مختلفة، وحانا تبدل. وإحنا لسه قلنا أمس اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأحوال والظروف والعادات وكذا وكذا. من مساوئه قطع الناس عن التواصل الحقيقي المباشر مع أهل العلم، مدام بيسمع عنه إيه الخلاه، ما الذي يحمله على المجيء إلى المسجد، مدام من البيت بيفتح التليفون أو الآيباد أو الحاسوب ويتابعك في جعيل. فقطع الناس عن التواصل الحقيقي والمباشر والأصل في العلم المشافهة والتلقي المباشر. وعندما تكون موجودا بنفسك تستطيع أن تراجع الشيخ لكي يتحقق من قولك وتتحقق من قوله وتتأكد أنك نقلت له نازلتك على نحو دقيق وأنه استوعبها على النحو الذي تريد، ويتحقق العالم أنه قد أوصل قوله وأنه قد بلغ رسالته على نحو فهمه المتلقي له على الوجه الذي ينشده. بالنسبة للتلفاز خاصة عدم بيان الحكم الشرعي بشكل كافي ودقيق، ضيق زمن البرنامج لأني بتتدفق أسئلة وزمن البرنامج محدود، وعشان تجيب على كل هذا يعني في الغالب تكون إجابات تسموها إيه؟ الإجابات التلغرافية، إجابة التلغراف، إجابة سريعة وقصيرة وقد لا يعني تفي بالغرض المطلوب، وأحيانا تسلط الحكام والمسؤولين فيه على الفتوى المعاصرة حسب الرغبات والأهواء. في بلد من البلاد أصبح الموقف الرسمي حل فوائد البنوك، فلن يمكن من الشاشة الصغيرة إلا من يتبنى هذا الموقف الفقهي الشاذ والشاذ جدا. هذا له أثره السلبي قطعا. أقصد في النهاية في مصالح ومفاسد بتتزاحم، ذكرنا بعض المصالح ذكرنا بعض المفاسد، لكن في الجملة إن حسنات التواصل عن بعد في عالم الفتية أعظم من مساوئه، فينبغي حث العلماء والدعاة وطلبة العلم على استخدام هذه الوسائل وتوسيع رقعة الخير فيها ما استطاعوا وتقليل مساوئها ما استطاعوا، وأن تحال القضايا التي تحتاج إلى استفصال مباشر إلى استفصال موسع إلى تواصل مباشر مع المفتي. مسألة أخرى، هل كل مجتهد مصيب؟ احنا عندنا نقول لكل مجتهد نصيب، هذه كلمة على ألسنتنا صحيح، لكن هل كل مجتهد مصيب؟ محل نظر بين أهل العلم بحسب إيه المقصود بالصواب. سؤال آخر، هل لله حكم بعينه في كل مسألة والمجتهد بيبحث عنه يصيبه هذا ويخطئه ذاك، أم أن المطلوب من كل مجتهد أن يجتهد فقط، فإن اجتهد فقد أدى ما عليه وقد حقق ما تعبده الله به فهو مصيب بهذا المعنى؟ محل نظر. الذين قالوا لا، ليس كل مجتهد مصيب في الواقع، قالوا زي اللي بيبحثوا بيجتهدوا في جهة القبلة. احنا قاعدين في مكان لا معانا بوصلة ولا نقدر نعرف فين النورث ايست ولا الساوث ويست ولا، فاجتهدنا. فأربع أشخاص، هذا قال الناحية دي، هذا قال الناحية دي، كل واحد صلى حسب اجتهاده. لا شك إلا أصاب جهة القبلة واحد، ما القبلة مش هنا وهنا وهنا وهنا، القبلة هي جهة واحدة وأصابها واحد والبرين أخطأوا، بس الفرق كلهم لم يأثموا، لكن ليس كلهم يعني قد أصاب جهة القبلة. في فرق بين التصويب والتخطئة وبين التأثيم وعدم التأثيم. ليس كل مجتهد مخطئ آثما إذا أدى ما عليه، إن استفرغ وسعه، إذا بذل جهده. ولهذا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإيه الصواب، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد. ويعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني أشار إلى هذا المعنى فقال: الخطأ قد يراد به الإثم وقد يراد به عدم العلم، فإن أريد به الأول، إذا كان المقصود بالخطأ الإثم، فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مصيب، يعني بمعنى هو مطيع لله ليس بآثم ولا مذموم. أما إن أريد به عدم العلم يعني فلا شك أن من المجتهدين من يصيبون عين مراد الله عز وجل، ومنهم من يخطئونه. والحديث واضح، إذا اجتهد فأصاب، إذا اجتهد فأخطأ. إذا في مجتهد مصيب وفي مجتهد مخطئ، لكن كليهما إذا استفرغوا وسعهما وبذلوا جهدهما فقد برئت ذمتهما من التبعة وخرجا من الإثم. التمذهب بالنسبة للعامي، هل كل عامي نلزمه بأن يتمذهب بمذهب معين إذا كان لم يبلغ مبلغ الاجتهاد ولا الاستقلال بالنظر؟ هل نلزمه وأنت لابد أن تكون مالكيا، لابد أن تكون شافعيا؟ لا، هذه أيضا من قضايا النظر، لكن الجمهور كما قلنا مرارا العامي لا يصح له مذهب، مذهبه مذهب من أفتى. لأن الله تعبده أن يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أحيانا تقتضي المصلحة العمل بالمرجوح وإلزام الناس بالفتية بمذهب معين. أحيانا تنتشر العلمانية ويفشو دعاة الضلالة ويهتكون حرم الشريعة ويفتقون في الدين فتوقا عظيمة بدعوى التجديد والاستنارة والاجتهاد وكذا وكذا، ويصبح الدين والشريعة تصبح كلأ مباحا يقتحم حرمه كل من هب ودب، فيكون المخرج من هذه الفوضى ومن هذه الجرأة غير المحمودة إلزام الناس بالفتية، على الأقل يضعون إطارا لا ينبغي أن يهتكه الناس. وهذا يفسر الشيخ محمد ابن إبراهيم المفتي الأسبق لبلاد الحرمين ألزم الناس هناك بالفتية بالمذهب الحنبلي. ليه؟ حتى لا يأتي جهول صحفي ضايع ولا إعلامي مخذول وباسم التجديد وباسم الاستنارة وباسم الكذا يهتك حرم الشريعة، ويأتي بأهواء وشذوذات أقوال وزلات ويدخلها في الدين ويدخلها في الشريعة ويجمع لها من شواذ الأقوال وزلات أهل العلم ما يدعمها به. فأحيانا يكون الإلزام بمذهب معين مخرج من مثل هذه الفتن وحماية لحرم الدين في الجملة، وإن كان هذا القول مرجوحا والصواب أنه لا يلزم العامي بمذهب بعينه، إنما مذهبه مذهب من أفتاه. ونؤكد أن مسائل الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.